الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة، وهي دورة رسالتان في يوم. الرسالة الثانية معنا إن شاء الله هي في باب مهم جدا من أبواب الاعتقاد، وهي في باب الصفات. وكان من المقرر أن تكون الرسالة الثانية في شرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية في القدر، ولكن لضيق الوقت ولأن القصيدة التائية تربو على 100 بيت، فلعلنا نفسح لها مجالا في وقت آخر. وهذه رسالة لا تقل أهمية عن القصيدة التائية، فهي في باب عظيم جدا من أبواب الدين، وعنون لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الرسائل بمسألة في تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت. وأهمية هذه الرسالة تكمن في أنه وإن كان قد استقر عند أهل السنة والجماعة قواعد في باب عظيم من أبواب الدين، وهو باب الأسماء والصفات، من توقيفية هذا الباب، وكذلك من أن الأسماء غير محصورة، وأن الأسماء أوصاف وأعلام، إلى غير ذلك من القواعد التي يعرفها أهل السنة والجماعة، إلا أن هذه الرسالة تكمن أهميتها في بيان كيف يكون المسلم على بينة من أمره في ترسيخ هذه القواعد. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في محاضرة له قيمة بعنوان كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، نبه على هذه المسألة، أن كثيرا من طلبة العلم ومن السلفيين قد يعرف المسألة العقدية بدليلها، فيقال له مثلا ما الدليل على أن الله مستوى على العرش؟ يقول الرحمن على العرش استوى. ما الدليل على علو الله تبارك وتعالى؟ يقول سبحان ربي الأعلى. ولكنه مع ذلك يجهل بابا عظيما جدا يلج إليه أهل البدع بشبهاتهم، وهو أنه لا يعرف كيف يرد على شبه القوم. فينبغي على طالب العلم أن يجمع بين العلم بالعقيدة الصحيحة بدليلها، وكذلك العلم بكيفية رد شبه أهل البدع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة يبين الطريقة المثلى في رد شبهات من زاغ عن منهج أهل السنة والجماعة، وبين ذلك بطرق شتى، منها حكاية الإجماع، فما من مسألة يذكرها إلا وهو يبين فيها إجماع السلف، وهذا حجة قاطعة. وكذلك يبين أهمية الرجوع للغة العرب، وكذلك يبين أهمية معرفة معهود استعمال القرآن في لفظة معينة أو في تركيب معين، وكذلك بين لنا أهمية معرفة القرائن التي يبين بها اللفظ إن كان مفردا أو التركيب إن لم يكن مفردا، وكذلك معرفة سبب النزول وسبب الورود. فهذه الأمور مما يرد بها على أهل البدع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خاصة في المسألة الثانية، وهي مسألة الرجوع للغة العرب، بين لنا ما كان عليه أئمة السنة من إمامتهم ومن سعة علمهم في هذا الباب في معرفة لغة العرب. وهذه المسألة قد يزهد فيها بعض الناس فيقول الأهم أن تعرف العقيدة بدليلها، ولا يهم أن تعلم أو أن تعرف علوم الآلة من لغة العرب وأصول الفقه وغير ذلك، فإذا نظرت في حال أئمة أهل السنة المتقدمين وجدتهم كانوا على دراية تامة بلغة العرب، بل منهم من لم يكن عربيا ومع ذلك ضرب بسهم في هذا الباب. والمستمع لمناظرات شيخ الإسلام وعلامة الزمان الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من مناظراته، مع أنه لم يكن عربيا إلا أنه كان يحتج على الخصم كذلك بلغة العرب، وأن هذا لم يرد في لغة العرب. هذه رسالة قال: مسألة في تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه مسألة سئل عنها، أو قال من جمع هذه الفتاوى وهذه المسائل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال سئل عنها هذه المسألة، سئل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحد أهل زمانه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، وهو بالديار المصرية. سئل في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، الحديث. وقد تأول طائفة هذه الآيات وأمثالها من آيات الصفات التي أنزلها الله تعالى، ولم يتأولوا هذا الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضا التأويل، فما الحجة في تأويل الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بينوا لنا الصواب في ذلك. فقال رحمه الله: الحمد لله، الجواب عن هذا من وجوه. إذن السؤال مقصوده كما تبينه أو يبينه عنوان الرسالة في مسألة التأويل، وكما سنعلم أن التأويل يرد على معان ثلاثة، فقد يرد بمعنى التفسير كما هو حال ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يقول: القول في تأويل هذه الآية كذا، ويعني بذلك التفسير، وفي كلام ابن عبد البر رحمه الله. أو أن التأويل يراد به ما يؤول إليه اللفظ وهو حقيقته، فإن كان اللفظ خبراً فالذي يراد منا أن نصدق هذا الخبر، أي إن كان هذا اللفظ خبراً عن الله وأسمائه وصفاته والمعاد والجنة والنار، فتأويله في الخارج أن نصدقه، وإن كان طلباً فتأويله في الخارج أن ننفذه. ولذلك لما أنزل الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، رب اغفر لي. تقول عائشة: كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي أن الله تبارك وتعالى أمره قائلا فسبح، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والنوع الأول والثاني متفق عليه ولا خلاف فيه، وهو أن التأويل بمعنى التفسير أو ما يؤول إليه الأمر. وأما النوع الثالث فهو ما أراده شيخ الإسلام هاهنا في هذه الرسالة، وهو ما تعارف عليه المتأخرون ولم يكن معروفا عند المتقدمين، وهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، سواء كان ذلك بقرينة أو غير قرينة. فشيخ الإسلام سيتكلم في هذه الرسالة على هذه المسألة. فالسائل يسأله عن التأويل الذي هو معناه كذلك في هذا الأمر في باب الصفات، فقال رحمه الله: الجواب عن هذا من وجوه. أحدها أن يقال: يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والذين اتبعوهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه لا في الأصول ولا في الفروع. ويقصد بالأصول ها هنا أصول الدين العلمية، وأما الفروع فيقصد بها أحكامه العملية. فمتى قام الإجماع وقطع به يحرم أو تحرم مخالفته. وأقوى الإجماع ما كان في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، يقول: وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه لا في الأصول ولا في الفروع. وحكى غير واحد من أهل العلم بآثارهم وأقوالهم، يعني بآثار السلف، قالوا في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحوه، قالوا في تفسير هذه الآية: إنه بعلمه، أن يكون رابعهم تبارك وتعالى بعلمه لا بذاته. وحكوا إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإنكارهم على المحرفين لها. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام أن مذهب السلف وأن الإجماع انعقد على إمرار الآيات والأحاديث في الصفات على ظاهرها الإق، ومن فعل غير ذلك فهو من المحرفين، قال: وإنكارهم على المحرفين لها. وهذا المحرف قد يكون مكيفا، أي يعتقد أن صفة الله تبارك وتعالى على كيفية معينة في ذهنه، وقد يكون ممثلا، يزيد على المكيف أنه يقول: يده كيد فلان أو كيد الإنسان، أو أن يكون معطلا أو أن يكون مؤولا يصرف اللفظ عن المراد منه. أما طريقة السلف فهي إمرار هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها على الوجه اللائق به سبحانه. قال: ولهذا لا يقدر أحد أن يحكي عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة بنقل صحيح أنه تأول الاستواء بالاستيلاء أو نحوه من معاني أهل التحريف. وهذا كالتحدي من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لكمال استقرائه وسبره وعلمه رحمه الله. يقول: لا يقدر أحد، يعني ممن يجادل في هذه المسألة، أن يأتي بقول واحد لواحد من سلف هذه الأمة يقول أنه تأول الاستواء بالاستيلاء. قال: بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية بما يقتضي أنه سبحانه فوق عرشه، ويمكنه أن ينقل بالإسناد الصحيح أنهم قالوا في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أنهم قالوا بعلمه. إذن في المسألة الأولى وهي تفسير الاستواء بالاستيلاء، لا يستطيع أحد أن ينقل قولا واحدا عن السلف الصالح أنهم فسروها بذلك. والمسألة الثانية وهي أنهم فسروا معهم، أي بعلمه، فهذا الأمر سهل ميسور. لماذا؟ لأن هذا متوفر جدا في نصوص السلف الصالح، سواء كان ذلك في التفسير أو في كتب الاعتقاد. وأما المسألة الأولى فإذا أردت أن تعرف شبهة القوم تجدهم لا يستدلون لا بآية ولا بحديث في هذه المسألة، وإنما قد يستدلون ببيت مجهول النسبة، أو قيل أنه لرجل نصراني، وهو قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهذا البيت لا تعرف له نسبة. فيتركون مئات النصوص من الآيات والأحاديث ويستدلون بمثل هذه الأمور. قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ لما شرح حديث النزول، قال: هذا حديث لم يختلف أهل العلم في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش كما قالت الجماعة. وأنا أريد منك أن تنتبه أنه إن قيل أهل العلم أو إن قيل قال ذلك العلماء أو رأى ذلك أهل السنة، فهذا نقل للإجماع في هذا الباب. فالمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم من أهل البدع ليس لهم سهم في هذا الباب، وإن كان لهم سهم في باب العمليات، يعني قد تذكر مسألة أصولية فيقال خالف فيها الجويني، والجويني إمام من إمام الأشاعرة ويؤخذ بمخالفته. أما في هذا الباب الذي هو باب الاعتقاد فلا يؤخذ فيه بمخالفة رجل مبتدع وإن بلغ مبلغا ما في الاجتهاد. ولذلك لا يدلل على هذه المسألة السابقة التي سبقت في الرسالة الماضية، وهي مسألة الخروج والسمع والطاعة، بكلام منثور في كتب الفقه لأناس ألفوا في هذا الباب وزعموا في المسألة الخلاف. لا يستدل بكلام هؤلاء لأن الباب ليس بابهم، وإنما الكلام في هذا الباب إنما يكون لمن؟ لأهل السنة والجماعة. فإذا قال لم يختلف أهل العلم في صحته، فجاء رجل وقال ولكن صاحب الجوهرة أو لكن الأشعري الفلاني قال كلاما يخالف ذلك، نقول لا عبرة بخلافه لأنه لا يدخل في هذا الباب. قال هذا حديث لم يختلف أهل العلم في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهذا أشهر عند العامة والخاصة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، ماذا يراد بالتأويل ها هنا؟ التفسير والبيان. قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى، وإنما يقولون إن نصوص الصفات من المحكم الواضح البين من جهة المعنى، فنعلم معنى اليد ومعنى الاستواء ومعنى النزول، هذه لأن القرآن نزل بلغة العرب. وأما الكيفية فلا يعلمونها. لماذا لا يعلمونها؟ لأمور ثلاثة ذكرها أهل العلم، وذلك لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تكيف شيئا فلابد أن تراه، فنحن لم نرى الله تبارك وتعالى، ولم نرى شبيها ولا مثيلا له، ولم يأتنا خبر صادق عن مصدق معصوم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، ولا رأينا الله تبارك وتعالى ولا رأينا شبيها له، وبالتالي لا يجوز لنا أن نكيف صفاته. ولذلك ذم السلف المكيفة. مالك لما سأله الرجل الثلاث مرة ثانية لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى ولم نرى مثيلا له ولم يأتنا خبر صادق عن معصوم الذي هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ولذلك ذم السلف المكيفة. مالك رحمه الله لما دخل عليه الرجل وقال له كيف استوى، ماذا كان من مالك؟ نهره وزجره. لماذا؟ لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. يعني أن الجهمية والمعتزلة والخوارج إذا نظرت في معتقدهم آل الأمر إلى نتيجة، خلاصة هذه النتيجة أنهم يعبدون عدما، لا يعبدون إلها موجودا. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الله لا سمع له ولا بصر له ولا يد له ولا يغضب ولا يفرح، ولا يعتمدون على التفصيل في النفي، ولذلك قال شيخ الإسلام: وهم عند من أقر بها، يعني بهذه الصفات، نافون للمعبود. قال: وقال الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة في باب التحذير من مذهب الحلولية، والحلولية هم الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى بذاته في كل مكان، قال: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين، يرفع إليه أعمال العباد. فإن قال قائل: فما معنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية التي يحتجون بها؟ قيل له: علمه، والله على عرشه وعلمه يحيط بهم، هكذا فسره أهل العلم. والآية يدلك أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. وأنت إذا نظرت إلى أهل السنة والجماعة وجدت أحدهم يقطن بالمغرب والآخر يقطن بالمشرق، فهذا في أقصى الأرض وهذا في أقصى الأرض، ومع ذلك تجد كلامهم واحد. لماذا؟ لأن المشرب واحد، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. فيقول ها هنا أنهم فسروها بالعلم. لماذا فسروها بالعلم؟ ما فسروها بالعلم لقواعد وضعوها، ولا لأصول استمدوها ممن سبقهم من الفلاسفة وأهل اليونان وغير ذلك، وإنما نظروا في سياق الآية فوجدوا أن الآية بدأت بالعلم وأنها ختمت بالعلم. قال الله في بدايتها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال في نهايتها: إن الله بكل شيء عليم. فدل ذلك على أن المعية هاهنا معية علم. قال: وقال الشيخ أبو عبد الله بن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. قال: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، ومعنى قوله بائن من خلقه أي غير مختلط بهم سبحانه وتعالى، فالخلق في الأرض والله تبارك وتعالى فوق العرش تبارك وتعالى. قال: فأما قوله وهو معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وأما قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، أي هو المألوه كما سيأتي المعبود، فليس بذاته تبارك وتعالى في الأرض. قال: وتصديقه في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واحتج الجهمي بقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: إن الله معنا وفينا. وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: فهؤلاء وأمثالهم، يعني من الأئمة السابق ذكرهم، فهؤلاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وكل منهم له من المصنفات المشهورة ما فيه العلم بأقوال السلف وآثارهم. إذن إذا أردت أن تعتقد اعتقادا صحيحا فعليك بكتب السلف، لا يجوز لك أن تستدل على المعتقد بما سطره العلماء في الكتب المصنفة في العمليات، مثلا ككتب الفقه يستدل بها من باب الاستئناس ومن باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. لماذا؟ لأنك قد تجد الواحد من هؤلاء قد خالف في مسألة من مسائل الاعتقاد، فلا يحتج بقوله على الخلاف في هذه المسألة. قال: فهؤلاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وكل منهم له من المصنفات المشهورة ما فيه العلم بأقوال السلف وآثارهم، ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. إذن هذا هو الوجه الأول وهو حكاية الإجماع. الوجه الثاني أن يقال الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة، وهذه قاعدة خذها، أن طريقة السلف دائما طريقة واحدة ومنهجهم منهج واحد، لا يتناقضون، لهم قاعدة مستمرة يسيرون عليها. لماذا؟ لأنهم خالفوا أهل البدع في مسألة ما. هذه المسألة هي ماذا؟ أن أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون، يجمعون الأدلة في الباب الواحد، ثم بعد ذلك يخرجون بالقاعدة التي تدل على هذا المعتقد. أما أهل البدع فإنهم يعتقدون أولا ثم يبحثون عن الدليل العاضد لهذا المعتقد، فتجدهم إذا جاء الدليل على خلاف هواهم مثلا يتركون هذا الدليل، يردونه أو يؤولونه كما سترى. ولذلك قال الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة. والتأويل الذي ذمه السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه، وإخراج كلام الله ورسوله عما دل عليه وبينه الله به. وقد حده طائفة، وقلنا إن هذا التأويل هو بالمعنى الثالث، بأنه صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل. فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحوها من الآيات ليس ظاهرها ولا مدلولها ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين ممتزجا بهم ولا إلى جانبهم متيامنا ولا متياسرا ونحو ذلك لوجوه. إذن هو يرد ما ذهبوا إليه من أن هذه الآية توهم الامتزاج والاختلاط، يقول هذا لا يفهم من الآية من وجوه. الوجه الأول أنه لم يقل أحد من أهل اللغة إن المعية تقتضي الممازجة والمخالطة، إذن ها هنا يستدل بماذا؟ بكلام العرب. وأهل البدع إنما أوتوا من قبل جهلهم بلغة العرب، أصابتهم العجمة كما قال الحسن البصري رحمه الله. قال أنه لم يقل أحد من أهل اللغة إن المعية تقتضي الممازجة والمخالطة ولا توجب التيامن ولا التياسر، يعني لا توجب أن الله، إن قلنا أنه معنى أنه بجانبنا بجوارنا، هذا معنى التيامن والتياسر كما سيأتي، ونحو ذلك من المعاني المنفية عن الله مع خلقه. وإنما ماذا تقتضي المعية؟ قال تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة. والثاني أنه حيث ذكر في القرآن لفظ المعية، وهذه النقطة الثانية التي ينبغي أن تنتبه إليها، وهي ماذا؟ النظر إلى معهود استعمال القرآن. ما هو معهود استعمال القرآن لهذه اللفظة؟ هذه اللفظة وردت كثيرا في القرآن، ما معهود استعمالها؟ الاستواء ورد 7 مرات، ما معهود استعماله؟ لم يرد مرة بمعنى الاستيلاء، ولذلك جاء في كل هذه المواضع بمعنى العلو والارتفاع. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن آيات الصفات لا يقال إنها ظاهرة في المعنى، وإنما يقال إنها نص في المعنى الذي أتت به. قال إن آيات الصفات لا يقال إنها ظاهرة في المعنى. ما معنى الظهور؟ يعني هناك معنى راجح ومعنى مرجوح، فنحن نرجح المعنى الراجح. إذن هي تحتمل معنيين، هي في أحدهما أظهر من ابن القيم لا يقول هذا الكلام، وإنما يقول إن آيات الصفات نص لا تحتمل إلا معنى واحدا. طبعا لا معتمد، يقول لأن اضطراد آيات الصفات في القرآن بيّن أنها لا تحتمل إلا هذا المعنى. آيات الصفات مضطردة، مضطرد ذكرها في القرآن، يكثر ذكرها في القرآن، ولم يرد مرة واحدة تأويلها على غير المعنى الظاهر فصارت نص. قال أحدها أنه لم يقل أحد من أهل اللغة إن المعية تقتضي الممازجة والمخالطة ولا توجب التيامن ولا التياسر ونحو ذلك من المعاني المنفية عن الله مع خلقه. الثاني أنه حيث ذكر في القرآن لفظ المعية فإنه لم يدل على الممازجة والمخالطة، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فليس معنى ذلك أن ذات المؤمنين ممتزجة بذاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال: والمجاهد معهم ليس ذاته ممتزجة بذواتهم ولا مماسة لذواتهم. وقال تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وليس المراد أن ذاته تمتزج بذواتهم ولا مماسة لها. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ذكر أربعة أدلة على معهود استعمال القرآن. قال: وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، وليس في شيء من ذلك أن معنى المعية أن يكون أحدهما حالا في الآخر ولا ممتزجا به ولا مختلطا به. فمن قال إن ظاهر قوله وهو معكم ونحو ذلك أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين وممتزجا بهم وحالا فيهم أو مماسا لهم ونحو ذلك، فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب، وادعى أن هذا الكفر هو ظاهر القرآن، وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان. وغاية ما يقال أن لفظ مع ظرف أو ظرف مكان، فيقتضي أن يكون المتعلق بهذا الظرف مكانا من المضاف إليه، كما في قول القائل: هذا فوق هذا، فإن فوق من ظروف المكان. ولكن هذا لا يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه ولا عن شماله، ولا يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله جميعا، بل أكثر ما يقتضي مطلق المكان. فإذا قدر أنه فوق المضاف إليه لم يكن هذا مخالفا لظاهر المعية، فالله تبارك وتعالى معنا وفوقنا، ولا يقتضي ذلك الممازجة والحلول، كما سيأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله أننا نقول: سرنا والقمر معنا، وهذا لا يقتضي الممازجة ولا الحلول، فالقمر معنا بنوره، ثم هو كذلك فوقنا، صحيح؟ ونقول: معنا المصباح، فالمصباح معنا وفوقنا، إلى غير ذلك. قال: ومن قال إنه لا بد في المعية من أن يكون ما مع الشيء متيامنا أو متياسرا أو إلى جانبه ونحو ذلك، فقد غلط غلطا بينا. وهذا كما أن قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس ظاهره أن ذاته في السماوات والأرض، بل ظاهره أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، فأهل السماء يألهونه وأهل الأرض يألهونه. فمعنى الآية أنه مألوه أي معبود من أهل السماء كما أنه معبود من أهل الأرض. قال: وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض ليس ظاهره أن نفس الله في السماوات والأرض، فإنه لم يقل هو في السماوات والأرض، بل قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالظرف مذكور بعد جملة. ما هو الظرف؟ في السماوات. في الآية الأولى قال وهو الله، هذه جملة مبتدأ وخبر، ذكر بعدها الظرف. قال: فالظرف مذكور بعد جملة لا بعد مفرد، فهو متعلق بما في اسم الله من معنى الفعل. طب ما هو الفعل الذي تضمنه اسم الله؟ أله يأله، فهو مألوه سبحانه أي معبود، فهو معبود في السماء كما أنه معبود في الأرض. قال: فالظرف مذكور بعد جملة لا بعد مفرد، فهو متعلق بما في اسم الله من معنى الفعل. هو الله في السماوات أي المعبود الإله في السماوات والإله المعبود في الأرض، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بخلاف قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله في السماء غير نفسه، يعني في قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، فمن ها هنا بمعنى الذي، فهي تعود وتدل على ذات الله تبارك وتعالى، فذاته تبارك وتعالى في السماء أي في العلو. أما في الآية الأولى فإن الجر والمجرور والظرف تعلق بماذا؟ بمفرد أم بجملة؟ بجملة، فلما تعلق بجملة دل ذلك على أن المراد هو الفعل في اسم الله يعني العبادة. قال وكذلك الأثر الذي يروى عن ابن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا الأثر لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية، وإنما هو مروي عن ابن عباس. ومع ذلك فلو صح عن ابن عباس فليس فيه حجة على أن الله تبارك وتعالى بذاته في الأرض، كما سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول وكذلك الأثر الذي يروى عن ابن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فمن قال إن هذا يحتاج إلى تأويل فقد أخطأ. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله سينظر إلى السياق وإلى التقييدات التي جاءت في هذه الجملة الواردة في هذا الأثر. قال فإنه ليس ظاهر هذا أن الحجر هو صفة الله، فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بكونه في الأرض، وهذا بين أنه ليس هو صفة الله تعالى. لماذا؟ لأن يمين الله يده، ويده صفة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، ويده ليست في الأرض بل هي من ذاته، وذاته في السماء تبارك وتعالى. قال وهو بين أنه ليس هو صفة الله، ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال والمشبه غير المشبه به، لأنه لو كان صفة لقال فمن صافحه فقد صافح الله، وإنما قال فكأنما صافح الله. قال فقد صرح بأن المستلم له لم يصافح الله، وإنما هو مشبه بذلك. وأما الوجه الثالث أن يقال إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاء عاما وخاصا، وهذا من استقراء القرآن والنظر في ما جاء في القرآن من المعية، فالمعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي التي تقتضي ماذا؟ تقتضي الإحاطة وتقتضي الجزاء وتقتضي المراقبة. وأما المعية الخاصة فماذا تقتضي؟ تقتضي النصرة والتأييد. ولذلك قال إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاء عاما وخاصا، فالعام كقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال ففتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم. وأما المعية الخاصة فكقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال فهذا بين أنه ليس مع الفجار والظالمين، يعني في الآية الثانية، ولو كان بذاته في كل مكان لكان مخالفا لهذه الآية. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون دون فرعون وقومه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وكقوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لا مع الكفار كأبي جهل وأمثاله. فالله تبارك وتعالى مع نبيه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد، وهذا لا ينفي أن يكون مع أبي جهل وأمثاله معية عامة تقتضي المراقبة والإحاطة والسلطان، كمال السلطان. إذن المعنى يختلف، فمن زعم أن معناها قال فلو كانت المعية معناها الاختلاط والامتزاج وكان في كل مكان بذاته لم يجز أن يكون في المعية تخصيص. فمن زعم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكان فقد أخطأ، ولكن المعية وإن دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في كل مكان بحسب ما دل عليه السياق. ففي آية جاءت بمعنى المعية العامة وفي أخرى جاءت بمعنى المعية الخاصة. قال فلما كان في تلك الآيتين قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم دل ذلك على أن من حكم المعية أنه عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياق يدل على أن المقصود الإعانة والنصر دل على أن من حكم المعية النصر والمعونة. فقول القائل أنا معك معناه أني مصاحبك ومقارنك، وإذا كان كذلك اقتضى أني أعلم حالك، وقد يقتضي إذن أني أعينك وأنصرك على أعدائك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وهذا لا يقتضي من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر أن يكون عن يساره أو يمينه كما سبق. قال وهذا وأمثاله بين، أو بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا التأويل المتنازع فيه، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فإن هذا إنما يكون إذا كان ظاهر قوله وهو معكم يقتضي أن يكون الله ممتزجا بنا حالا في أجوافنا أو أن يكون إلى جوانبنا، وليس هذا مدلول لفظ المعية أصلا فبطل ما قال. قال بل يقال، والاستطراد في الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يكون قطعا لحجة المخاصم وتثبيتا لما عند المعتقد من إيمان. قال الجواب الثاني وهو أن قوله وهو معكم يدل على نقيض قول الجهمية، فإنه ذكر نفسه وذكر أنه معهم، صحيح؟ قال ولفظ الخطاب إذا قيل هو وأنتم ومعكم ونحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر، واسمهم يتناول جميع ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم، يعني كأن الله تبارك وتعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا والله معهم، أي كأنه ذكر ذاته تبارك وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولو كان ممتزجا فيهم ما قال إلا هو رابعهم، صحيح؟ لأنه ذكر نفسه منفصلا عنهم، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم أم قال إلا هو رابعهم؟ قال إلا هو رابعهم، صحيح؟ وإذا أردت تحرير ذلك فانظر إلى سبب كفر النصارى، ماذا قال الله عنهم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولا ثالث اثنين؟ ثالث ثلاثة، لأنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى هو الأب والابن وروح القدس، فهو ممتزج بهؤلاء حاشاه وكلا سبحانه وتعالى. أما في هذه الآية ماذا قال؟ ولا خمسة إلا هو خامسهم أم سادسهم؟ سادسهم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام هاهنا رحمه الله. قال وذلك يمتنع أن يكون في أحدهم شيء من غيره، فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه منفصل عنهم بائن منهم خارج عنهم كما في نظائره. ومن نظائره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته، إلى أن قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هل هذا يقتضي امتزاج الله تبارك وتعالى بالعبد؟ لا يقتضي ذلك. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في أول الحديث تجد أن الله تبارك وتعالى فرق بين العبد والمعبود، قال وما يزال عبدي، فأثبت عبدا ومعبودا. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله تبارك وتعالى عبدي مرضت فلم تعدني، فقال كيف أعودك وأنت رب العالمين، ففرق بين أمرين، قال عبدي، ففرق بين عابد ومعبود، فهذا لا يقتضي الامتزاج ولا المخالطة. فهذا كهذه الآية. قال بل قوله رب الناس وملك الناس ورب العالمين ونحو ذلك يقتضي أنه مغاير للناس مباين لهم، لأن الرب مغاير للمربوب. فإذا قيل هو معهم أنه اقتضى أنه مغاير لهم ولمسمى مع الذي هو معنى الظرف اللفظي، فإنه إذا قيل هذا فوق هذا اقتضى أنه مغاير مباين لما هو فوقه ولنفس المسمى بلفظ فوقه. ولفظ مع هو مع من هذا الجنس، ظرف من الظروف، فيقتضي ذلك أن يكون المتعلق بهذا الظرف مغايرا مباينا له. ولما أضيف إليه الظرف، ولا نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال هو معه، قلنا المصباح فوقنا فهذا يقتضي أنه معنا، القمر فوقنا هذا يقتضي أنه معنا، ولا يقتضي ذلك ممازجة ولا اختلاط. وكل هذا معروف من كلام العرب ومن الفطر والعقول السليمة. قال فيقتضي ذلك أن يكون المتعلق بهذا الظرف مغايرا مباينا له ولما أضيف إليه الظرف، ولا نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال هو معه، وقد يجعل الأعلى مع الأسفل كما يقال هذا الحمل معي، وقد يجعل الأسفل مع الأعلى كما يقال هذا المركوب معي، وقد يقال لما هو مباين منفصل عنه كما يقال هذه الغاشية معي، والغاشية يعني الزوار والأصدقاء، وقد يقال سرنا البارحة والقمر معنا، وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. فهذا كله معلوم من جهة العرب، جهة لغة العرب التي جهلها هؤلاء فوقعوا في هذا التناقض. نعم. نعم، وهذا هم يوافقون عليه، جزاكم الله خير. قال فعلم بذلك أن كونه وهو معكم لا ينفي أن يكون الرب مباينا لهم، ولا يقتضي أن يكون على جوانبهم يعني ما يمينهم أو ما يسرهم، بل غايته أن يكون بحيث هو مضاف إليه مما يسميه النحاة ظرفا كالفوق ونحوه، فلا يكون بين قوله فوقهم وقوله معهم منافاه. فالله تبارك وتعالى معنا وفوقنا مستوى على عرشه، بل يكون لفظ المعية دل على مطلق أنه أو مطلق أنه حيث يضاف إليهم، ولفظ الفوقية دل على خصوص ذلك، ولو معية هي فوقية ليس تيامنا ولا تياسرا. وحقيقة الأمر أن لفظ مع في الأصل معناه واحد، وهو المصاحبة والمقارنة والمشاركة في مسمى مع الذي هو معنى الظرف، وهو ظرف إضافي. فقول هذا معه بمنزلة قوله هذا مصاحب له في المعية، مفارق له أي في ذاته لا يختلط به، وهو يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوعا منهم إلا بتفصيل وتخصيص. انظر إلى هذا الاستطراد من شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان لغة العرب رحمه الله. وكذلك إذا قيل هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يسمى مكانا ونحو ذلك من الأسماء، فإنه لا يدل إلى مطلق هذه إلا على مطلق هذه الموافقة، لكن قد يكون من لوازم ذلك، يعني تقول خالد معي فهذا يقتضي المشاركة في هذا المكان، وهذا قد يكون من لوازمه موالاة أحدهما للآخر محبة ونصرة، كما يقال فلان معي وفلان علي، إذا كان من شأن المتحابين قرب كل منهما إلى الآخر حتى يتفق في محل واحد. وقد يكون من لوازم ذلك معرفة كل منهما بالآخر أو معاونته، إذ من شأن المجتمعين من الآدميين في محل أن يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له. وهذا كما أن لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، كما قال صاحب نظم الورقات قال ها وعلمنا معرفة المعلوم. ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك، كما في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فهذا لا يقتضي مجرد المعية وإنما يقتضي المحاسبة والجزاء. قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وكما في قوله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم ندوى، وقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إلى قوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وكذلك السمع والبصر، مثل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال فهذا ونحوه، وإن ذكر فيه لفظ السمع والرؤية فالمقصود لوازم ذلك، المقصود لوازم ذلك. وهذا يبين لنا الخطأ الذي قد يقع فيه بعض الناس، يعني أئمة السنة من المفسرين كابن جرير وابن كثير رحمهم الله وغيرهم، هم يثبتون صفات الله تبارك وتعالى على ما عليه المعتقد الصحيح، ولكنهم قد يأتون إلى مثل هذه الآيات فيفسرونها بما تقتضيه وبما تستلزمه، يعني تجري بأعيننا، قد يقول ابن كثير رحمه الله أي برعايتنا وحفظنا، فيأتي من لا يفهم طريقة السلف ولا فقه السلف يقول ابن كثير بين التفويض والتأويل، أحدهم ألف رسالة سماها كذلك بسبب هذا الأمر، ورد عليه الشيخ صالح الشيخ حفظه الله وبين أن هذا لم يفهم طريقة السلف، فهم يثبتون هذه الصفات على ما ورد في الشرع، وإنما إذا جاءوا إلى مثل هذه المواطن أولوها وفسروها على ما تقتضيه من اللوازم، وهذا لا يعاب إن كان المفسر على منهج أهل السنة والجماعة معروف المعتقد في مثل هذه المسألة. قال فالمقصود لوازم ذلك من إحصاء ذلك والجزاء عليه بالثواب والعقاب، وقد يكون المقصود بذلك قبول الدعاء كقول الخليل إن ربي لسميع الدعاء، فإذا أتى المفسر قال أي مجيب الدعاء فلا يعني ذلك أن المفسر قد أول التأويل بالمعنى الثالث المذموم، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، فسمع هنا ضمنت معنى الإجابة صحيح؟ أي أجاب الله لمن، وإلا فالسماع يتعدى بإلى أو يتعدى بنفسه سمعت فلانا، وقول المصلي سمع الله لمن حمده كما يعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة كقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصر ومن شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها ومن شأن إحصاء الأعمال والجزاء عليها ونحو ذلك صارت متضمنة لهذا المعنى، وكذلك المصاحبة لما كان أو لما كان لها لوازم مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه وموالاته له وموافقته له دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليها السياق. ولفظ مع في الأصل يدل على المصاحبة ويدل على لوازم هذا المعنى من العلم الذي يتضمن الإحصاء والجزاء على الأعمال عموما، ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ونحو ذلك. فقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال ذكر بعد أن أخبر بخلق السماوات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يصعد فيها وأنه مع الخلق أينما كانوا وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم وهو معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما ذكر السماوات والأرض قال والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث هو المشهور بحديث الأوعال، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وممن صححه وأثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم، ولذلك جزم هنا بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد الذي ذكره صحيح ثابت معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثابت في كتاب الله والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. قال وكذلك قال عبد الله بن مسعود ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا إلى أن قال والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع، فهذا مما لا يقال من قبل الرأي. وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة من قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية قد مرت كثيرا، فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. قال ومثل هذا قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وأما قوله هذه الآيات التي سبقت فيها المعية العامة، وأما قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن الرسول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقد علم أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عاما لجميع المخلوقات كالعلم والقدرة، بل مختصا بالمتقين المحسنين دون الفجار الظالمين، وبموسى وهارون دون فرعون وقومه، وبالنبي وصديقه دون مشرك قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوص وعموم تضمنها لفظ المعية ودل عليها، كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على ما تقدم، وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في الأصل، ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامنا ولا تياسرا، بل إذا قيل إنها تتضمن قربه من خلقه فقربه ثابت بنصوص صريحة أصرح من لفظ المعية، فقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل عن على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه. وقد تكلمنا عن قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط، وذكرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن قربه لا ينافي علوه تبارك وتعالى. الوجه الثالث، أظن الكلام سهل ميسور يعني هانت، أن لفظ التأويل فيه اصطلاحات متعددة، فالتأويل الذي يتنازع فيه مثبتة الصفات ونفاتها لا يتنازعون في المعنى الأول ولا في الثاني. قال المراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وذلك لا يجوز إلا بدليل يوجب ذلك. وقد يراد بلفظ التأويل تفسير اللفظ وإن كان التفسير يوافق ظاهره، وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبد البر ونحوهما. وقد يراد بلفظ التأويل ما يؤول إليه اللفظ وهو الحقيقة الموجودة في الخارج التي دل الكلام عليها، قلنا إن كان خبرا صدقنا وإن كان طلبا نفذناه. وبهذه اللغة جاء القرآن، فقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأمثال ذلك. إذا عرف ذلك فنقول أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني يعني بمعنى التفسير أو ما يقول إليه اللفظ فلا نزاع فيه بين الناس، وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره أو عن حقيقته أو عن الاحتمال الراجح، وحينئذ فالظهور والبطون، يقصد بالظهور والبطون ظهور المراد من اللفظ وخفاء ذلك. فالظهور والبطون من الأمور الإضافية، فإن كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات، وهذا حال المبتدعة، يقول إن كان هؤلاء يظهر لهم من نصوص الصفات أن صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوق، مثل أن يظن أن استواءه على العرش كاستواء الإنسان على بعيره أو على الفلك، أو أن معيته مع الخلق تقتضي دخوله فيهم، أو أن قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض ظاهره أن صفة الله حلت في الأرض، وأن ذلك الحجر صفة للرب، وأن قوله آمنتم من في السماء يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك ونحو ذلك. فمن ظن أن هذه المعاني الفاسدة هي ظاهر القرآن وأن مسماها ظاهره وحقيقته، فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويل في ذلك كله، ويعلم أن هذه النصوص مصروفة عن هذا المعنى الذي ظنه وهو الاحتمال الراجح إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه، يعني يقول إن ظننتم هذا فالواجب عليكم أن تصرفوها عن ظاهرها، لكن عليك أن تعلم أولا، لكن عليه أن يعتقد ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه النصوص ولا أنها تدل على ذلك. إذن هذا الاعتقاد اعتقاد محدث لم يكن عليه السلف الصالح، بل من فهم منها هذا المعنى الفاسد، يعني أيام السلف الصالح، من فهم من الناس هذا المعنى الفاسد من اقتضاء الممازجة والمخالطة والمشابهة والتمثيل بيّنوا له ذلك، وبيّنوا له أنها لا تدل على هذا المعنى الفاسد. ولذلك تجد في كتب الاعتقاد من المناظرات والردود ما تجده في بيان حال هؤلاء وخطئهم، كرد الدارمي على المريسي، فتجده كثيرا يرد عليه في استدلالاته ويبين له الخطأ في ذلك، وكذلك في الإبانة لابن بطة، كذلك في الشريعة للأجري وأصول الاعتقاد لللالكائي، وكل الكتب التي صنفت مما هي من الكتب العظيمة في الاعتقاد تجد فيها بيان خطأ هؤلاء. قال وفي كلام الله ورسوله ما ينفي هذا المعنى، ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. قال فمن ادعى أن هذه المعاني الفاسدة قد دل عليها القرآن كان ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مثبتا لنفي هذه المعاني الفاسدة، يعني إن ادعيتم أن هذه المعاني أو أن هذه الألفاظ ظاهرها فاسد ففي القرآن ما ينفي الزعم وهذا الظن، فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، وأخبر بعلوه في غير موضع من الكتاب، وهذه كلها نصوص تنفي أن تكون صفاته تشبه صفات خلقه أو يكون حالا في المخلوقات، وأخبر بقوله ليس كمثله شيء وبقوله ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك أنه لا يماثله العباد في صفاتهم فتكون صفاته كصفات خلقه، فهذه النصوص المفسرة تبين أن تلك المعاني الفاسدة ليست مرادة سواء سمى المسمي ذلك تأويلا أو لم يسمه، فالقرآن يفسر بعضه بعضا وإن كان فيه متشابه فإنه يرد إلى المحكم فيفسر به، وهذه كانت طريقة السلف. قال: فقول القائل إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضا التأويل، فكأن السائل لما قال إذا تأولنا هذه الآيات كأنه سلم بما عليه أهل البدع وأهل الباطل أن تأويل الآيات صحيح مسلم به، فأراد أن يسحب ذلك إلى الأحاديث. يقول إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضا التأويل. قال: حقيقة قوله أن إذا نفينا عن النصوص أن يراد بها معنى فاسد بين الله تنزهه عنه في موضع آخر، وجب أن ننفي عن نصوص أخرى معاني ونفسرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا ولا على إرادة هذا. قال: ومعلوم أن هذا باطل سواء سماه تأويلا أو لم يسمه. قال: وهذا من وجوه. أما الأول أحدها أن ما نفي من المعاني الفاسدة هناك نفاه القرآن، فإن بينوا يعني السلف فإن بينوا في بقية النصوص معنى فاسدا نفاه القرآن وجب نفيه أيضا. والثاني أن ما فسروا به تلك النصوص يعني السلف هو تفسير يوافق سائر النصوص لتفسيرهم لها، يعني هو يريد أن يقول أن السلف وإن فسروا بعض النصوص بما قد يستدل به المبتدع على جواز التأويل، يقول تفسيرهم هذا لم يخرج عن الكتاب والسنة. ولذلك قال أن ما فسروا به تلك النصوص هو تفسير يوافق سائر النصوص لتفسيرهم لها بأن الله إله من في السماء وإله من في الأرض وأنه بكل شيء عليم ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية فهل تسير على مقتضى النصوص؟ قال: لا. وأما تأويلات الجهمية فهي متناقضة، منها قولهم استوى بمعنى استولى، فإن هذا فاسد من قريب من عشرين وجها مذكورة في غير هذا الموضع. إذن قولهم في التأويل في الكتاب باطل، فكيف تريد أن تسحب هذا الباطل إلى نصوص السنة؟ قال: وقولهم ينزل أمره أو ملك في حديث النزول، لأنهم أولوه كذلك، قالوا إنما أراد الله أن أمره هو الذي. طب هل أمر الله ينزل في ثلث الليل الآخر فقط؟ هل رحمته تنزل في ثلث الليل الآخر؟ طب هل الملك، إذا قلنا أن الذي ينزل هو الملك، هل الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ هذا ليس للملك وإنما هو لله تبارك وتعالى. قال: وقولهم ينزل أمره أو ملك، قال: فإن هذا فاسد من وجوه كثيرة، فكيف يقاس تأويل فاسد أو كيف يقاس تأويل فاسد على تأويل صحيح؟ تأويل من الصحيح؟ تأويل أهل السنة، فإنهم لما فسروا وهو معكم استدلوا إلى الكتاب. وأما تأويل هؤلاء فإلى ما استندوا إلى شيء، ولذلك كان تأويلهم تأويلا فاسدا. قال: وهذا كله إذا تنزلنا وسمينا ذلك تأويلا بحسب فهم هذا الفاهم، وإلا فالصواب هو الوجه الثالث، وهو أن يقال إذا فهم بعض الناس من كلام الله معنى فاسدا مثل فهمهم كون المعية تقتضي المخالطة وأن الحجر صفة الله وزعم أنه ظاهر، رد عليه هذا الفهم وقيل له هذا خطأ في فهمك، وإلا فالنص لم يدل على ذلك، ولا هذا ظاهر النص وظاهر الخطاب الذي هو مدلوله ومعناه بما يعلم. قال: تارة يعلم بمفردات ألفاظه وموضوعها، يعني يعلم بمعناه في لغة العرب. من قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ هذا لا يعرف في لغة العرب. وتارة بالتركيب، يعني لا ينظر إلى النص إلى اللفظة مفردة وإنما ينظر إلى تركيبها وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي يبين المراد ويظهر معنى الخطاب، وتارة بالسياق الذي سيق له الكلام. السياق الذي سيق له الكلام يعني سبب النزول أو سبب الورود، صحيح؟ فهذا مما يفهم به كذلك. وإذا كان كذلك لم نسلم أن هذا تأويل. فإن أصرنا على تسمية هذا تأويلا، يعني لو قال لا بل هذا الذي فعله السلف تأويل، قلنا سميه تأويلا أو لم تسميه تأويلا، فهذا نزاع، هذا نزاع لفظي. وقيل له ذلك تأويل يوافق مدلول النص ومقتضاه، وهذا تأويل يخالف مدلوله ومقتضاه، وكل تأويل كان من القسم الأول نقول به، يعني الذي يوافق مدلول النص، وإنما نرد التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. ثم قال الجواب الرابع: أن الناس متفقون، نعم، نعم، إنني معكما ثم قال أسمع وأرى، فهذا التركيب. نعم نعم نعم نعم، جزاك الله خير. ها إيه التركيب يا شيخ عبد الرحمن؟ التركيب غير المفرد. اللفظ المفرد الرحمن على العرش استوى، ما معنى المفرد؟ اللفظ المفرد يعني، يا ابن عباس ورد عنه أنه يقول التفسير على أنحاء أربعة، أو ورد يرد على معاني أربعة. فتفسير تعرفه العرب، فربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن السماء والأرض والكوكب والنجم والشجر، هذا لا يحتاج إلى تفسير. لماذا؟ لأن هذه اللفظة معروفة في لغة، كذلك الاستواء معروف في لغة العرب. طيب، وكذلك التفسير قد يرجع فيه إلى السياق، إلى السياق، كما قال إنني معكما ثم قال أسمع وأرى، فدل على أن المعية هنا معية خاصة بسبب هذا التقييد أسمع وأرى. وأزيد على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها. فالقرية إما أن يقصد بها الأهل والناس، وإما أن يقصد بها الجدران. فلما قال واسأل القرية، فهذا التركيب يدل على أن المراد سؤال الجدران ولا سؤال الأهل؟ سؤال الأهل. فهذا التركيب كذلك يدل على المعنى. وكذلك السياق الذي سيق له الكلام، السياق الذي سيق له الكلام كما قلنا سبب الورود، سبب النزول. ولذلك أهل البدع لما استدلوا على تحسين البدع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، قيل لهم انظروا إلى سبب ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال الوجه الرابع أو الجواب الرابع: أن الناس متفقون على أنه لا يسوغ كل تأويل، ولا يعني بالناس هنا أهل السنة وحدهم، وإنما مما هو مسلم به أن كل تأويل لا يسوغ، لا يقال إن كل تأويل سائغ، صحيح؟ فمن التأويلات ما هو مردود، مثال ذلك أن الأشعري يرد تأويل المعتزلي لعلم الله وقدرته وسمعه وبصره وتكليمه ومشيئته، مع أن الأشعري يؤول والمعتزلي يؤول، فالأشعري لم يقبل تأويل المعتزلي ويثبت هذه الصفات حقيقة. فالأشعري يثبت علم الله وقدرته وسمعه وبصره وتكليمه ومشيئته، والمعتزلي يرد تأويل المتفلسف في معاد الأبدان والأكل والشرب في الجنة، صحيح؟ لأن الفلاسفة لا يقولون بحقيقة ذلك، وإنما يقولون إنما هي رموز وتخيل، ويقولون إن الأبدان لا ترد في الآخرة، وإنما البعث يكون أرواح، وأعتقد النصارى. والفيلسوف يرد تأويل القرمطي، والقرامطة أتباع رجل يسمى بحمدان بن قرمط، وهذا الرجل في بادي أمره تشيع وادعى محبة علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جال على نصوص الكتاب والسنة وادعى أن لها باطنا وأنها لا تحمل على ظاهرها، وبالتالي ألغى كل التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، بل الأول كل ذلك. فمثلا يقول مثلا عن الصيام أنه حفظ الأسرار، أسرار الطائفة، وأن الحج يعني القصد إلى الإمام، إلى غير ذلك من التأويلات. قال: والفيلسوف يرد تأويل القرمطي في الصلاة والزكاة والصوم والحج، والقرمطي يرد تأويلات الجمهور الذين ينازعونه فيها. قال: وإذا كان كذلك، قيل لكل من هؤلاء: بأي شيء رددت بعض التأويلات وقبلت بعضها؟ فلا يذكر شيئا إلا عورض حتى يتبين، أو حتى يبين له تناقضه وفساد أصله. فمن كان من المتأولين يتأول المحبة والرضا والغضب، من الذي يفعل ذلك؟ الأشاعرة لا يثبتون صفات الله الاختيارية ويتأولونها بآثارها ولوازمها. قال: ويقرر الإرادة ونحوها. فالأشاعرة لا يثبتون أن الله يحب أو أنه يغضب، ويثبتون أنه يريد. قيل له: ما الفرق بين ما قررته وبين ما تأولت؟ فإن قال: لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وذلك لا يليق بالله، قيل له: هذا غضبنا، وغضب الله ليس مثل غضبنا. بل يقال له: هذا هو مقتضى الغضب فينا أو موجبه، ليس هو نفس الغضب. والله تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات، فإنه عليم ولا يحتاج، هذا الكلام كلام جيد وسهل، فإنه عليم ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يحصل لنا العلم، وهو قدير ولا يحتاج إلى مزاج وعلاج يحصل له القوة، وهو بصير ولا يحتاج إلى شحمة، وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسان وشفتين سبحانه وتعالى. فكذلك غضبه لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه غضبنا. فإن قال: أنا لا أعرف الغضب إلا هكذا، قيل له: فتأول الإرادة التي تثبتها، فإن الإرادة فينا هي ميل القلب إلى جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره، والله تعالى لا يوصف بذلك. فإن قال: إرادته ليست كإرادتنا، هو ده المطلوب اللي شيخ الإسلام عايز يجر لي. فإن قال: إرادته تعالى ليست كإرادتنا، قيل له: فقل في الغضب كذلك وهكذا في سائر الصفات. لذلك عندنا قاعدة تقول ماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. أهل السنة والجماعة قاعدتهم واحدة، لا يتناقضون. قال: فإن قال المعتزلي: أنا أتأول الإرادة والكلام، وأجعل كلامه ما خلقه في غيره، لأن المعتزلة يقولون ماذا؟ أن كلام الله مخلوق، ولذلك كفرهم أهل السنة. وقال: وأجعل كلامه ما خلقه في غيره، وإرادته ما خلقه في المفعولات والأصوات، أو عرضا خلقه قائما بنفسه. قيل له: فتأول أسماءه الحسنى، لأن المعتزلي ماذا يقول؟ الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ماشي، إلى غير ذلك. يثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة التي تضمنها هذا الاسم، وهذا لا يعرف في لغة العرب ولا يعرف في الاشتقاق. فالاسم لابد أن يكون متضمنا لصفة. قيل له: فتأول أسماءه الحسنى، وهي الحي العليم القدير، ولا تثبت له حقائق هذه الأسماء. يعني لماذا تثبت الأسماء ولا تثبت الصفات؟ تأول الأسماء. نعم، أنهم يقتصرون على هذه الأسماء الثلاثة بخلاف الأشاعرة، فهم يتوسعون قليلا في ذلك إلى سبع. نعم. فقيل له: لماذا لا تثبت؟ قال: فتأول أسماء الحسنى، وهو الحي العليم القدير، ولا تثبت له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطي. فالقرمطة لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات. قال: لأن ثبوت هذه الأسماء يقتضي هذه المشابهة بينه وبين خلقه، ويقتضي أنه جسم، إذ لا يسمى بهذه الأسماء إلا جسم. وطبعا الجسم من الألفاظ الإيه؟ الألفاظ المحدثة التي لا تنفى ولا تثبت، وإنما يستفصل عن مراد صاحبها. فإن أراد معنى صحيحا أثبتنا المعنى، وإن أراد معنى باطلا رددنا هذا المعنى. قال: فإذا قال أنا أثبت هذه الأسماء له مع الفرق بين المسمى والمسمى، يعني مسمى الخالق ومسمى المخلوق، قيل له: فكذلك أثبت الصفات وفرق بين الموصوف والموصوف. لماذا؟ لأن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. فإن قال الصفات تقتضي التجسيم، قيل له: والأسماء تقتضي التجسيم. فإن قال: التجسيم إنما يلزم إذا قلت هو حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، وأنا أقول حي بلا حياة، عليم بلا علم، قيل له: هذا باطل من ثلاثة وجوه. أحدها أن التجسيم الذي تزعمه يلزم في هذا كما يلزم في هذا، يعني لو سميته عليما بلا علم كذلك يلزم منه التجسيم، يلزم منه ليه؟ التجسيم. الثاني أن إثباتك حيا بلا حياة، عليما بلا علم، قديرا بلا قدرة، مخالف لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فررت منه. الثالث أن خصومك من النفات والمثبتة يخالفونك في هذا الفرق. فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيم. لماذا؟ لأن ذات الخالق لا تشبه ذات المخلوق، أو التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف. والنفات القرامطة يقولون: التجسيم في إثبات الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات. فإن قال المتفلسف: أنا أتأول هذا كله، عندك كفه هي كله، وأتأول ما ورد في معاد الأبدان. قلنا أن الفلاسفة لا يثبتون حشر الأبدان، يعني لا يقولون إن الأبدان تعود مرة ثانية يوم القيامة، وإنما الذي يعود هو الأرواح فقط، وهذا معتقد النصارى وأخذوه عنهم. قيل له: فتأول ما ورد في معاد الروح ونعيمها، وما ورد في إثبات واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك. فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبته، يعني يريد أن يقول له: إن الخطاب الوارد في إثبات أسماء الله وصفاته ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل، هذا أكثر بكثير من ماذا؟ من الخطاب الوارد في إثبات واجب الوجود، إثبات وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الخطاب الوارد في إثبات وجود الله تبارك وتعالى هذا مما يقره ماذا؟ الفطرة والعقل، فاستغني بذلك عن ذكره. أما سائر الأمور الأخرى فهي من قبيل ماذا؟ من قبيل السمع، ولذلك ذكرت بكثرة. قيل له: وكذلك ما أثبته، أثبته ولا فرق. قال قبل ذلك: فإن قال ما نفيته يستلزم تركيب واجب الوجود. قيل له: وكذلك ما أثبته ولا فرق، فإن الوجود قال فإن الوجود والوجوب والعناية والعقل وأمثال ذلك معان متميزة في العقل كتميز ما أثبتته الصفاتية. لماذا لا يثبت المعتزلة الصفات؟ لأنهم يقولون: لو أثبتنا الصفات فهذا يقتضي التركيب. يقتضي ماذا؟ ويقتضي أن الله تبارك وتعالى أبعاد وأجزاء، فهذا يقتضي الجسمية، فيقال لهم: هذا لا يستلزم ذلك. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، وإثبات الصفات لا يستلزم التعددية، يعني لا يستلزم أن يكون هناك أكثر من إله. فنقول عن الرجل الواحد أنه غني وأنه كريم وأنه طويل وأنه أسود وأنه كذا، هذه صفات متعددة. هل هذه الصفات المتعددة تقتضي تعدد الذوات؟ لا تقتضي تعدد الذوات. وكذلك صفات الله تبارك وتعالى. فيقال للمتفلسف: أنت تؤول في المعاد وفي الصفات، فأول في العبادات كما يتأول القرمطي. أول في العبادات، ماذا يقول القرمطي؟ يقول: لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا سائر من هذه الأمور. المتفلسف يثبتها، يقول: يجب أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي. يقال له: فأثبت فأول في العبادات، فيقول: العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسول أوجبها أو ليس فيها ما ينافي العقل. قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك، فالمعتزلة وغيرهم يقولون إن معاد الأبدان قد علم بالاضطرار أن الرسول قد أخبر به. يعني لو قال إن النبي أثبته يقال كذلك في سائر الأمور النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها. والصفاتية يقولون إن إثبات الصفات مما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به، ويقولون لك ليس في العقل منافاة لما أثبته من هذه الجزئيات، كما ليس في العقل منافاة لما أثبته من العمليات. والقرامطة ينازعونك فيما أثبته حتى في النفس، فيقولون لا يقال هو لا موجود ولا معدوم، لأن في هذا تشبيها له بالموجودات والمعدومات، فإن قال هذا خروج عن النقيضين وهذا خروج عن العقل، وهو مخالف لما علم بالاضطرار من السمع. قيل له: وهكذا حال جميع النفاة، فإنهم لابد أن يجمعوا بين النقيضين، فما من صاحب بدعة إلا وهو يتناقض أو يسلب النقيضين كالقرمطي. فمن قال لا هو مباين ولا محايث ولا داخل ولا خارج كان بمنزلة من يقول لا قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا موجود ولا معدوم. ومن قال إنه وجود مطلق ليس له حقيقة وراء الوجود المطلق، وقد تقرر في المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يوجد في الخارج بل في الذهن كالجسم المطلق والحيوان المطلق، فإن جعل المطلق بشرط الإطلاق يثبت في الخارج جمع بين النقيضين. قال: وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن هؤلاء أهل التأويلات المبتدعة أو المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحد منهم قانون مستقيم في التأويل بل يتناقضون. فيقال لهم: إذا تأولتم هذا فتأولوا هذا أو لا تتأولوا شيئا، يعني جعلوا القاعدة واحدة. فإن قالوا ما دل العقل على إثباته لم نتأوله كالإرادة، بخلاف ما لم يدل على إثباته كالغضب، كان الجواب من وجوه: أحدها أن يقال عدم الدليل ليس دليلا على العدم، يعني أن عدم علمكم بالدليل ليس دليلا على عدم وجود ذلك الدليل، يعني لا يجوز لك أن تقطع في مسألة بحكم ما دون أن تسبر وأن تعلم كل الأدلة التي وردت فيها. لماذا؟ لأن عدم علمك بالدليل ليس دليلا على العدم. فهب أنكم لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة أخرى، فمن أين لكم نفيها بلا دليل والسمع قد دل عليه؟ والثاني أن يقال، لماذا أنهم قالوا ماذا؟ قالوا ما دل العقل على إثباته لم نتأوله، فقصروا الأمر على العقل. قال: هذا الكلام فيه عزل للرسول عن الإخبار بصفات مرسله. أين دور النبي صلى الله عليه وسلم في البيان إذا كان الأمر مرده إلى العقل؟ قال: فإنكم لم تثبتوا إلا ما علمتم بعقولكم، وما لم تثبته عقولكم نفيتموا. فبقي كلام الرسول عديم الفائدة في باب أسماء الله وصفاته. والثالث أن يبين لهم أن العقل يدل على ما نفيتموه نظير دلالتي على ما أثبتتموه، وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمة، وهذا تستطيع أن تثبته من جهة العقل. هذا الإحسان الموجود في هذا الكون يدل على رحمة الله تبارك وتعالى، كما أن ما في التخصيصات يدل على الإرادة. صحيح؟ هل كلكم على هيئة واحدة؟ منكم الفقير والغني والطويل والقصير، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، واللي اتجوز واللي ما اتجوز. بص الأخير عقد هذا خلاص. قال: كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة، يعني وجود التخصيص في هذا الكون يدل على إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى. الخلق ليسوا على صورة واحدة، وما فيه من العقوبات للمكذبين يدل على الغضب، كما قد بسط في غير هذا الموضع. فإن قال إنما نتأول ما علم نفيه بدليل قطعي من العقل أو النقل، قيل له: ونحن نسلم لك أن ما علم نفيه بصريح المعقول أو صحيح المنقول فإنه يجب نفيه عن الله، لكن دعواكم أن هذه النصوص يدل على ما يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول قول غير مقبول. والجواب الخامس والأخير أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح للمثبتة فيه ثلاثة مسالك. ماذا يعني بالمثبتة؟ مثبتة الصفات على هذا الإيه؟ المعنى الثالث للتأويل. أحدها أن ينفوه مطلقا، يقولون أن هذا المعنى للتأويل لم يرد في لسان السلف، ويقولون لا حاجة إليه. لماذا لا حاجة إليه؟ لأننا إما أن ننظر إلى اللفظ من جهة معناه في لغة العرب، أو من جهة تركيبه، أو من جهة سياقه، أو من جهة ما ورد في موضع آخر من تفسيره، صحيح؟ فكل هذا يسمى تفسيرا بالمعنى الأول، ولا حاجة لنا إلى إنشاء أو اختراع معنى ثالث للتأويل. واضح الكلام؟ قال: أحدها أن ينفوه مطلقا، ويقولون لا حاجة إليه، وتمام ذلك بأن يثبتوا تنزه القرآن والحديث عن الدلالة على المعاني الفاسد. المسلك الثاني أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي، مثل أن يكون نفي ذلك المعنى قد بيّنه الشارع في موضع آخر، فيكون هو قد بيّن كلامه بكلامه سبحانه وتعالى، فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجا في البيان إلى ما يحدثه المحدثون. والمسلك الثالث أن يسلموا أن كل تأويل قام عليه دليل سمعي أو عقلي فإنه يجب قبوله، لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل القطعية فيما إذا كانت حاجة إلى التأويل. يعني يقولون: نحن نسلم أن هذا التأويل بالمعنى الثالث صحيح، ولكن أين الدليل القطعي لصرف اللفظ عن هذا المعنى الراجح إلى المعنى الذي تريدون؟ ويثبتون أن ذلك لم يخالف دليلا قطعيا لا عقليا ولا سمعيا، بل يبين أن العقل الصريح يقرر ما أثبته السمع، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أصلا، كما يبين أن ما دل عليه القرآن من أن الله مباين لمخلوقاته قد دل عليه العقل، وأن العقل يثبت مباينته للمخلوقات، والسمع زاد على ذلك وأثبت الاستواء على العرش، وذلك لا يعلم بالعقل، فالسمع أثبت ما علم العقل وزاد عليه وفضله، يعني زاد عليه، لأن الرسل بعثت بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها، والله أعلم. تمت بحمد الله وعونه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، ومعذرة للإطالة، وإن شاء الله بعد ذلك ممكن نبدأ الساعة 5:00.